ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والشريعة أو معالم الدين من المنقول والمعقول. ولو لم يكن له سوى ولم يكن له سواه معجزة لكفاه، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين من الشرك وخبث الجاهلية، وهو بيان لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدهم وإزاحة لما يتوهم أن الرسول تعلم ذلك من معلم، وإن هي المخففة واللام تدل عليها. وآخرين منهم عطف على الأميين أو المنصوب في يعلمهم، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين، فإن دعوته وتعليمه يعم الجميع. لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون، وهو العزيز في تمكينه من هذا الأمر الخارق للعادة. الحكيم في اختياره وتعليمه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، ذلك الفضل الذي امتاز به عن أقرانه فضله، يؤتيه من يشاء تفضلا وعطية، والله ذو الفضل العظيم الذي يستحقر دونه نعيم الدنيا أو نعيم الآخرة أو نعيمهما. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة علموها وكلفوا العمل بها ثم لم يحملوها، لم يعملوا بها أو لم ينتفعوا بها بما فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كتبا من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها. ويحمل حال والعامل فيه معنى المثل أو صفة، إذ ليس المراد من الحمار معينا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي مثل الذين كذبوا وهم المكذبون بآيات الله الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ويجوز أن يكون الذين صفة للقوم والمخصوص بالذم محذوفا، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا أيها الذين هادوا، أي تهودوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إذ كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه، فتمنوا الموت، فتمنوا من الله أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة إن كنتم صادقين في زعمكم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي، والله عليم بالظالمين فيجازيهم على أعمالهم. قل إن الموت الذي تفرون منه وتخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم فإنه ملاقيكم لاحق بكم لا تفوتونه. والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف، وكان فرارهم يسرع لحوقه بهم، وقد قرئ بغير فاء. ويجوز أن يكون الموصول خبرا والفاء عاطفة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. بأن يجازيكم عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، أي إذا أذن لها من يوم الجمعة، بيان لإذا، وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة، وكانت العرب تسميه العروبة، وقيل سماه كعب بن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه. وأول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة نزل قباء فأقام بها إلى الجمعة، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في دار لبني سالم بن عوف. فاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إليه مسرعين قصدا، فإن السعي دون العدو، والذكر الخطبة، وقيل الصلاة، والأمر بالسعي إليها يدل على وجوبها. وذروا البيع، واتركوا المعاملة ذلكم، أي السعي إلى ذكر الله خير لكم من المعاملة، فإن نفع الآخرة خير وأبقى إن كنتم تعلمون. الخير والشر: إن كنتم تعلمون الخير والشر الحقيقيين، أو إن كنتم من أهل العلم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة أديت وفرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إطلاق لما حضر عليهم واحتج به من جعل الأمر بعد الحظر للإباحة. وفي الحديث: وابتغوا من فضل الله ليس بطلب الدنيا، وإنما هو عبادة وحضور جنازة وزيارة أخ في الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروه في مجامع أحوالكم، ولا تخصوا ذكره بالصلاة لعلكم تفلحون بخير الدارين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب للجمعة فمرت عليه عير تحمل الطعام، فخرج الناس إليهم إلا 12 رجلا فنزلت. وإفراد التجارة برد الكناية لأنها المقصود، فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير، والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته، أو للدلالة على أن الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما، كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك. وقيل تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا لهوا انفضوا إليه. وتركوك قائما، أي على المنبر، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله من الثواب خير من اللهو ومن التجارة، فإن ذلك محقق مخلد بخلاف ما يتوهمونه من نفعهما، والله خير الرازقين، فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق منه. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من أتى الجمعة ومن لم يأتها في أمصار المسلمين. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. سورة الجمعة، هذه السورة التي ذكر فيها قصة صلاة الجمعة والجماعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر، وجاءت تجارة فيها لهو وعير وأموال وطعام، فترك أغلب الناس المسجد وخرجوا منه، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر مع 12 رجلا من أصحابه الكرام فقط. لذلك ذكرت هذه القصة وسميت السورة بمرادفة هذه القصة لما فيها من المعاني، فكانت سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح أن ينزه الله تبارك وتعالى عن النقائص التي لا تليق به، ما في السماوات وما في الأرض، فإن التسبيح عبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من إنس وجن وحيوان وجماد وشجر ومدر، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الكل خاضع لله، الكل منقاد لله، وإن كان الكافر في جسده يسبح لله عز وجل وهو في اتباعه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله نفسه بأربعة أوصاف: الملك، القدوس، العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى وهي صفات رفع وصفات كمال، ولا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه جل وعلا. إذا قرأنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، فإنها جاءت على الجر بقراءتنا، وهذا يدل على أنها صفات لله تبارك وتعالى. يسبح لله من الله الملك القدوس العزيز الحكيم، فهي أوصاف جاءت. وجاءت أيضا بقراءة أخرى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، من الملك القدوس العزيز الحكيم، يعني هو الملك، هو القدوس، هو العزيز، هو الحكيم، على رأي الكوفيين. وعلى رأي البصريين هو الملك القدوس العزيز الحكيم، فكلها أخبار لمبتدأ محذوف، وإنما جاء هذا المبتدأ وكأنه يقول فيه الممدوح المعظم من الملك القدوس العزيز الحكيم. وأما بالنسبة للنحو، فمن الممكن أيضا أن يأتي على النصب، وهو أن نقول الملك القدوس العزيز الحكيم أمدح، ولكن لا أدري، لا يوجد قراءة في ذلك على الغالب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بهذه الصفات بعث في الأميين، أي في العرب، لأن أكثرهم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلما كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي رسولا أميا مثلهم. هذا الرسول ما صفته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي نبي مثلهم، لكن الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمي لم يتعهد منه قراءة ولا تعلم، فكان هذا النبي الكريم يتلو عليهم آياته، أي يقرأ عليهم الآيات المنزلة بواسطة جبريل الأمين على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من خبائث العقائد والأعمال. كانوا سابقا يعبدون الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، يعلمهم الشريعة، لذلك قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعد أن يطهرهم من خبائث العقائد والأعمال، يعلمهم أحكام الحلال والحرام، يعلمهم الشرائع والشريعة، يعلمهم المعقول والمنقول، يبين لهم كل شيء من كتاب الله عز وجل ومن شريعة الله سبحانه وتعالى، وعلمهم العقليات وعلمهم النقليات وعلمهم جميع الموجودات. وهذا النبي الكريم الذي مدحه البوصيري عندما قال كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. هذا هو النبي الأمي، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو المعهود وهو الذي نزل عليه، ألا وهو القرآن الكريم. أما الحكمة فهي الشريعة الإسلامية من كل العلوم، ولذلك لو لم يعلمهم إلا الكتاب عند ذلك ولم يكن له معجزة سوى القرآن الكريم لكفى. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ماذا كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يأتون إلى الحجر فينحتونه، وبعد ذلك يعبدونه من دون الله، فإذا وجدوا حجرا أفضل منه نحتوه، ثم بعد ذلك رموا الأول وعبدوا الثاني، فكانوا في شرك وكانوا في خبث الجاهلية، وكانوا بحاجة إلى نبي يعلمهم يرشدهم يزيح عنهم كل أسباب الضلالة والبعد عن الله تبارك وتعالى. وإن كانوا من قبل، إنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن هذه المخففة من الثقيلة يدل عليها اللام الفارقة التي تكون في جوابها، وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذا الضلال المبين الواضح الذي كانوا عليه جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزاح هذا الجهل عنهم، فصاروا أمة علم، أمة ثقافة، أمة معرفة، أمة إيمان بالله تبارك وتعالى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قوما آخرين، وآخرين منهم غير هؤلاء الأميين. سينتشر الإسلام، فهو ليس الإسلام ليس دينا للعرب، وإنما هو شريعة ودين لكل العالمين من مشرق إلى مغرب ومن شمال إلى جنوب ومن إنس إلى جن إلى غير ذلك. آخرين منهم، فقد عطف الله على الأميين عند ذلك الذين جاءوا سواء كان غير العرب وبعد غير الصحابة أيضا جاء التابعون وتابع التابعين وهكذا من لحقهم بإحسان إلى يوم الدين يتعلمون الدعوة ويعلمونها جميع الناس. لذلك لما يلحقوا بهم أي سيلحقون، إلى الآن ما لحقوا ولكن سيلحقون ويلحقون ويلحقون إلى يوم الدين. والله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه وهو العزيز، فإن الله قادر على تمكين هذا الأمر الخارق في الوجود الحكيم الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه من جملة العالمين ليكون خاتم النبيين والمرسلين، وعلمه وآتاه من علمه سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ذلك فضل الله، هذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم، فامتاز عنك على كل أقرانه من الأنبياء والمرسلين. يؤتيه من يشاء، هذا الإتيان تفضل، هدية، عطية من الله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. إذا نظرنا إلى فضل الله عز وجل على الإنسانية، فضل الله عز وجل على الدعوة، فضل الله تبارك وتعالى على اصطفاء الرسول، فضل الله سبحانه وتعالى على إنزال الكتب، فضل الله عز وجل بقبول هذا الإسلام والإسلام يجب ما قبله، والله ذو الفضل العظيم. كل شيء يستحقر دونه أبدا، نعيم الدنيا أو حتى نعيم الآخرة. السبب في ذلك أو نعيم الدنيا والآخرة لأن ذلك تفضل من الله تبارك وتعالى. فكيف إذا أكرم الله المؤمنين الصالحين برؤيته في يوم القيامة؟ عند ذلك لا يوجد نعيم فوق ذلك على الإطلاق. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يشبه الله تبارك وتعالى اليهود الذين تعلموا التوراة وكلفوا وأمروا أن يحلوا حلالها وأن يحرموا حرامها، لكنهم في الوقت ذاته يدعون أنهم يهود وأنهم أهل التوراة وأنهم من المتبعين لموسى عليه السلام، لكنهم في الواقع لم يعملوا بها، لم يحلوا حلالها، لم يحرموا حرامها، لم تكن لهم فيها آيات بينات من أجل أن يتعلموها ويعلموها للناس. فشبههم الله عز وجل مثل الحمار، لو حملنا مكتبة يعني عظيمة من العلم على ظهر الحمار فنقول إنه يحمل مثلا كتبا كبيرة جدا، ولكن هل يستفيد منها من جملة واحدة؟ فقط يحملها ولكن لا يعمل بها. كذلك ربما لو كان فيها طعام وهو جائع هذا الحمار فإنه يحمل الطعام الكثير ولا يستطيع أن يأخذ منه لقمة واحدة، قد يحمل شوالات من التبن لكنه لا يستطيع أن يأخذ من ذلك أي شيء على الإطلاق. كمثل الحمار يحمل أسفارا يتعب في حملها، كتب من العلم، شيء مما ينتفع به، لكن هذا الحمار أو أي حمار لا ينتفع أبدا بما يحمل على ظهره. لذلك قال تعالى بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء اليهود هم بئس القوم، فإن هذا الذنب الذي يذمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم كذبوا بآيات الله التي تدل على نبي على نبوة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في التوراة، عند ذلك فهؤلاء الذين لم يؤمنوا هم المذمومون الذين لم يذكرهم الله عز وجل، فقال بئس مثل القوم يعني اليهود هم بئس مثل القوم. لماذا؟ الذين كذبوا، المكذبين لآيات الله، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين. فقد ظلموا أنفسهم وظلموا دينهم وظلموا شريعتهم وظلموا أقوامهم وظلموا أزواجهم وظلموا أولادهم وظلموا البشرية جمعاء عندما تنكبوا طريق الحق وساروا على طريق الباطل. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. عندما بين ربنا عز وجل وأراد أن يمتحن هؤلاء، يا من تهودتم وسلكتم في طريق اليهودية وآمنتم بموسى صورة ولم تؤمنوا به عملا ولا منهجا ولا دستورا، وتقولون نحن أحباء الله، نحن أولياء الله، نحن الذين اصطفاهم الله عز وجل، إن كان هذا الزعم الذي تزعمونه وتقولون إنكم أولياء لله تبارك وتعالى وأنتم مقدمون على الناس، فولي الله عز وجل ومن يقول نحن أولياء الله يتمنى الموت في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يتمنى الشهادة، يتمنى أن ينتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، يتمنى أن ينتهي من هذه الحياة المليئة بالأحزان نعم إلى حياة هادئة مكرمة في جنة عرضها السماوات والأرض هيئت لأهل الكرامة. فإن كنتم صادقين عند ذلك تمنوا الموت أي جاهدوا في سبيل الله. قال تعالى في وصفهم ولا يتمنونه أبدا، لا يتمنه، ثم أكد بقوله أبدا، أبدا هؤلاء لا يريدون هذا الموت على الإطلاق لأنهم يحبون الدنيا ولا يحبون الآخرة. فإن كنتم صادقين فتمنوا الموت. قال تعالى ولا يتمنونه أبدا بسبب أي شيء؟ بما قدمت أيديهم، الباء للسببية، أي بسبب ما قدمت أيديهم من أعمال وكفر ومعاصي ومخالفة لله عز وجل وللرسول، والله عليم بالظالمين. فلما ظلموا أنفسهم وأولادهم وأهليهم والمجتمع والإنسانية جمعاء فسيجازيهم على أعمالهم. قل إن الموت الذي تفرون منه، أنتم تخافون من الموت، تخافون حتى أن تذكروه بألسنتكم، تخافون أن يصيبكم، تخافون أن تتوقف أعمالكم الدنيوية، والله إن الموت ملاقيكم، إن الموت لاحق بكم، إن الموت لا تستطيعون أن تفوتونه أبدا، أن تفوتوه أبدا على الإطلاق. هذا الموت مهما لن تستطيعون الفرار منه، فسيلحق بكم. ثم تردون بعد هذا الموت وبعد عالم البرزخ وبعد الوجود في القبور، تردون إلى عالم الغيب والشهادة. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالله عز وجل في يوم القيامة إذا الصحف نشرت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. في ذلك الموقف العظيم كل الناس سيعلم ماذا فعل وماذا له من الجزاء والثواب عند الله تبارك وتعالى. ثم ختم الله السورة بهذه الدعوة للمسلمين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المسلمون يصلون في كل يوم 5 صلوات، وفي يوم الجمعة يصلون الجمعة بدلا من الظهر. إذا سمعتم هذا النداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا بيع لا شراء، همكم الوحيد أن تسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله ما تستمعونه من الخطبة، وما تستمعونه أيضا وما تفعلونه من الصلاة، فأنتم تأتون المسجد على طهارة كاملة، تستمعون إلى الذكر من الخطيب، وأيضا تتركون الدنيا. وإن ذكر البيع كذلك تتركون الشراء، وكذلك تتركون أي شيء يلهيكم عن ذكر الله تبارك وتعالى. فالسعي إلى ذكر الله وترك البيع عند ذلك إنما هو الخير، كما قال تعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى اجتماع يوم الجمعة في صلاة الظهر، وأول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت في المدينة المنورة عندما نزل قباء صلى الله عليه وسلم، فأقام بها إلى الجمعة، ثم دخل المدينة وصلى الجمعة في دار لبني سالم بن عوف. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول اسعوا إلى ذكر الله، عندما تسعى في الحج تذهب رملا وتعود وهكذا، والسعي إلى الذكر يحتاج إلى جهد عظيم جدا. امضوا إليه مسرعين، حافظوا على هذه الأوقات، كونوا في أول الوقت، اسمعوا الذكر من أوله إلى آخره، اتركوا المعاملة بينكم وبين غيركم. هذا السعي وهذا الاستماع خير لكم من تلك المعاملة، فإنما يجعل الله عز وجل من نفع للآخرة أولى مما تنتفعون منه، وأبقى عند الله عز وجل. إن كنتم تعلمون الخير والشر، ففي حضور صلاة الجمعة الخير، وفي تركها إنما يكون الشر الحقيقي. لذلك إن كنتم من أهل العلم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة، أديت هذه الصلاة على كامل أركانها وشروطها من خطبة وركعتين وجماعة وفي الوقت، كل ذلك من الشروط، وفرغتم من هذه الصلاة، قال تعالى: فانتشروا في الأرض. أولا قال: فاسعوا إلى ذكر الله. وعندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله عز وجل يقول: الآن انتهيتم من صلاتكم، فمن أراد منكم أن يذهب وأن ينتشر في الأرض فليفعل. وليس معنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة، لا، معنى ذلك يقولون إن هذا الأمر ماذا كان قبله؟ كان قبله الإباحة، فعاد الأمر إلى ما كان عليه بعد ذلك. وهذا ما فهمه كثير من الأصوليين، حيث جعلوا الأمر بعد الحظر للإباحة. فاسعوا إلى ذكر الله، معنى ذلك لكم أن كان الأمر في وقت صلاة الجمعة المنع من المعاملة ومن الدنيا، ولذلك عليكم السعي إلى ذكر الله. بعد هذا تعودون إلى ما كنتم عليه. نعم، أيضا من الممكن، قال تعالى: وابتغوا من فضل الله. فضل الله من هذه الدنيا، أحيانا بعض الناس يبقى ويعبد الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس إذا مات أخ له في من المسلمين، امرأة أو ولد أو رجل أو كهل أيا كان، أو عالم أو غيره، عند ذلك يحضر جنازته. نعم، إذا انتهى يريد أن يصل رحمه فيزور أخا في الله تبارك وتعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله ذكرا كثيرا. يوم الجمعة ينبغي علينا أن نذكر الله في هذه المجامع التي نجتمع فيها. نعم، لا نخص الذكر بالصلاة. يوم الجمعة يوم سورة الكهف، يوم الجمعة يوم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة يوم الاستغفار، يوم التقرب إلى الله. هذا عيد، عيد للمسلمين، لعلكم تفلحون تحظون بخير الدنيا والآخرة. قال تعالى مبينا أن نترك الدنيا وما فيها ذاما الذين خرجوا، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. رسول الله يقف على منبره ويخطب الناس، وإذا بتجارة تدخل إلى المدينة، وكانوا عادة يطبلون لها بالطبول، فسمع هذا الأمر، هذا هو اللهو. نعم، أصحاب اللهو وأصحاب التجارة وأصحاب الحاجات، فتسلل الواحد تلو الآخر منهم وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى تلك التجارة ماذا فيها، لينظر إلى ذلك اللهو. من ثبت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن الزبير والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود. هؤلاء الذين ثبتوا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، لذلك قال فخرج الناس إليهم إلا 12 رجلا، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. عندما بين ربنا عز وجل قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة واللهو مجتمعان، إن الاستماع إلى الطبول وإلى اجتماع الناس وإلى البيع والشراء، كذلك إلى القصد من التجارة التي تكون مع الحاجة إليها والانتفاع بها، كانت مذمومة عندما يترك الإمام في المسجد ويذهب الناس من أجل صلاة من أجل أي مثلا من ويتركون صلاة الجمعة ويذهبون إلى تجارتهم وإلى لهوهم. إذن إذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا لهوا انفضوا إليها، والحال وتركوك قائمة، أي على المنبر تعظ الناس. لكن الله عز وجل قال لهم قل ما عند الله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عند الله من الثواب والرفعة والمكانة الحسنة، والله يضاعف لمن يشاء، خير من هذا اللهو وخير من هذه التجارة. نعم، هذه التجارة مهما كانت عظيمة فهي موهومة، وبعد ذلك عند ذلك لا يبقى منها أي شيء، بل الإنسان سيذهب بدون مال ودون تجارة ودون عمل، لا يذهب إلا بعمل صالح. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذا أردتم الرزق فاسألوا الله، إذا أردتم النعمة فاسألوا الله، إذا أردتم قضاء ديونكم فاسألوا الله، إذا أردتم الزواج فاسألوا الله، إذا أردتم السكن فاسألوا الله، إذا أردتم الحج فاسألوا الله. الله هو المعطي، خزائنه لا تنفذ، والذي وصف نفسه والله خير الرازقين. والحقيقة لا يوجد رازق حقيقي إلا الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا كان يعطي وعنده شيء من المال، هذا المال إذا كثر العطاء فإنه ينفذ أو ينفذ. نعم، ماذا تكون النتيجة؟ أما خزائن الله عز وجل لا تنقص، لا تنقص أبدا، لا تنتهي. والإنسان لا يتملك في الحقيقة إلا ملكا صوريا في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمته وأن يهدينا وأن يجعلنا من المحافظين على صلاة الجماعة والجمع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.